الحمد لله والصلاة والسلام على الهادي إلى سواء السبيل والرضا الأتم والأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه، واملأ اللهم قلوبنا ثقة بك وتوكلا عليك، وأرنا اللهم حقائق الأشياء كما هي عليه حتى لا نخدع ولا يلتبس علينا الأمر، ووفقنا اللهم لما تحب وترضى كما تحب وترضى، وأفرجنا اللهم من مراد أنفسنا إلى مرادك، واجعلنا نمضي ما تبقى من آجالنا في سبيلك وفي خدمة دينك بلا يأس ولا كلل ولا ملل ولا إحباط ولا ضلال ولا زيغ ولا فتنة. واقبضنا اللهم إليك قبضا سريعا مع حسن ختام عبر أبواب الشهادة في سبيلك، ودبر لنا ولهذه الأمة فإن ما عدنا نحسن التدبير. أحبتي في الله، سير أعلام النبلاء كتاب للإمام الذهبي رحمه الله، وهو 23 مجلدا ترجم فيها للمشاهير من العلماء والخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأثرياء والشعراء والدعاة والمجددين والمصلحين. وباستقراء هذا الكتاب من ألفه إلى يائه تجد أمامك حقيقتان اثنتان: أولاهما أن من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى من مال أو ولد أو منصب أو حرفة وكله الله إلى هذا الشيء وكان سبب شقائه وعذابه ومحقه وسحقه، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وتأمل معي على سبيل المثال للحصر: فرعون والمنصب، قارون والمال، أمية بن خلف والتجارة، الوليد والولد، أبو جهل والجاه، أبو لهب والنسب، أبو مسلم والسلطة، المتنبئ والشهرة، الحجاج والعلو في الأرض، ابن الفرات والوزارة، وهكذا دواليك. تجد أن من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى وكله الله إلى هذا الشيء وكان فيه المحق والسحق. وإذا أراد الله بعبد خيرا ورآه تعلق بشيء دونه سبحانه أيا كان هذا الشيء، سواء خيرا أو سواء شريرا، فليس دائما المتعلق يكون شر بذاته، ربما كان ظاهره خير، كالتعلق مثلا بالأولاد، كالتعلق بالزوجة، كالتعلق بالدعوة، كالتعلق بالخلق، هكذا أي شيء. فننظر بأن من تعلق بشيء وكله الله إليه، فإن كان الله عز وجل يعلم صدق عبده ويعلم أن التعلق هذا حالة مرضية أو عرضية صرفته قليلا عنه سبحانه وتعالى، يعالجه المولى جل في علاه، لا يتركه، لا يكله إليه، إنما يخلصه من حالة التعلق هذه. ولنأخذ على سبيل المثال آدم أبو البشر، حينما دخل الجنة ورأى ما فيها تعلق بها، مع أن المولى عز وجل أباح له كل ما في الجنة ونهاه عن شجرة واحدة، ومع ذلك ترى أن آدم سارع إلى أكل الشجرة وخالف التحذير الإلهي. على أي سبب؟ على أن الأكل من الشجرة كما زين له الشيطان بأنه سبب خلود في هذه الجنة التي أحبها وتعلق بها، فهو أراد أن يبقى في الجنة وأن يبقى في لذائذها ونعيمها، وخاف أن يأتي يوم يخرج منها فأكل من شجرة المحظور وعلى نية البقاء بسبب التعلق، فعالجه المولى عز وجل بأن أخرجه منها وأخضعه لدورة تدريبية مع ذريته في الأرض بالتكاليف والمشقات، ثم أعاده إليها إن صفى قلبه لله، وإن طلب الله فالله يعطيه ما عنده. وهذا إبراهيم على جلالة قدره تعلق بإسماعيل طفله الصغير الذي جاءه على كبر والذي انتظره سنوات طوال، فلما رأى المولى تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل أمره بذبحه لكي يخلصه من حالة التعلق ولا يبقى في القلب شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس بعد جهد جهيد استطاع إبراهيم أن يتغلب على حالة تعلقه ونفذ أمر الله. فلما نفذ أمر الله ومرر السكين على عنق إسماعيل تلبية لأمره، جاء الأمر من الله بالإعفاء وفديناه بذبح عظيم. فإذا كان هؤلاء الأنبياء لم يجاملهم المولى سبحانه وتعالى في صورة من صور التعلق، فكيف بغيرهم يا أحبتي؟ فإذا رأينا في حياتنا من مصائب أو مشقات أو بلايا، فربما كان سببها أن القلوب تعلقت بغير ما عند الله سبحانه وتعالى وبغير الله سبحانه وتعالى وإن كان خيرا بذاته، فأراد المولى أن يعطيك صفعة من صفعاته لكي يرجع قلبك مرتبطا به ولا يوجد به إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هذه الحقيقة الأولى التي تكتشفها من قراءة سير جميع الأنبياء والرسل والمصلحين والعلماء والمجددين والملوك والوزراء والدعاة وما إلى ذلك. أما الحقيقة الثانية التي تكتشفها أن من اعتز بالله وعمل له وتقرب منه أعزه ورفعه وشرفه بلا نسب ولا منصب ولا أهل ولا مال ولا عشيرة. وعلى سبيل المثال خذوا بلال والأذان، سلمان وآل البيت، سلمان منا آل البيت، صهيب والتضحية ربح البيع أبا يحيى، عطاء والعلم حتى كان الأمراء والملوك يقفون خلف عطاء يسألونه ولا يلتفت إليهم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وحينما ندرك هذه الحقائق أيها الأحبة، نعلم يقينا أن كل ما يأتينا هو من عند الله سبحانه وتعالى، ونشهد هذا بنور بصيرتنا، ونعلم أن ما يأتينا من الله ونحن على الاستقامة على أمره، ونعلم من أنفسنا هذا، وما من أحد يعلم بحقيقتك أكثر منك بعد الله سبحانه وتعالى، فالمولى يعلم بك أكثر منك حتى، ثم أنت تعلم نفسك جيدا. حينما تعلم نفسك تسير على الطريق وتريد ما عند الله وتستقيم على أمره وتحاول جاهدا الوصول إلى مرضاته وإيصال الخلق إلى الخالق لعلك تنجو وينجون، حينما تعلم من نفسك هذا فتأتيك البلايا أو المصائب أو النوائب أو النكبات أو الأذية أو المحن أو الفتن، سواء كانت من قريب أو من بعيد، سواء كانت تحت غطاء دين أو تحت ستار دنيا، فاعلم أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى. على هذا أعطيك خلاصة إذا رأيت الأذى متوجه إليك من الخلق فدقق النظر جيدا فيهم، تراهم أشباحا وتراهم دما لا فاعلية لهم أبدا، فترى الأذية من الخلق إنما سيقت إليك من الحق، وإنما هم كانوا سلكا وأداة لا أقل ولا أكثر. وإذا ما رأيتها من الحق، إذا من الخلق ما في يقينا كلها من الحق، فإذا ما تقرر عندك أنها من الحق فافرح بها، لأن الحق لا يريد أن يبكت عباده، ولا يريد أن يؤذيهم، ولا يريد أن يسيء إليهم، حاشا وكلا لله، حاشا لله أن يكون هذا تعامله مع عباده. إنما هو الذي سبحانه وتعالى يعطي العباد وهم يكفرونه، ويتفضل عليهم وهم يعصونه، ويديم عليهم توالي إمداده وهم يجحدونه ويخالفونه ويجاهرونه بالمعصية. فمن كان هذا حاله مع من يعصيه وأدبر عنه، فكيف يمكن أن يكون حاله مع من أطاعه وأقبل عليه؟ فإذا ما تحققت أن ما يصل إليك من أذى أو محنة أو ضر إنما هو من الله، وإنما الخلق أسبابا لهذا واجهات زيادة في محنتك، فيتقرر عندك يقينا بأن الأذى المنساق إليك من الله أي من الحق، لا يعد أن يكون أحد أمور ثلاث كلها لخيرك، إما أن يكون تكفير للسيئات، وإما أن يكون زيادة في الحسنات، وإما أن يكون رفع للدرجات. وأيضا يضاف إلى هذه الثلاث رابعة تتعلق بالدنيا، هذه متعلقات الآخرة، ثم واحدة رابعة أيضا لك تتعلق في الدنيا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يربيك ويعدك لما هو أعظم. فلربما ساق إليك الأذى صورا وألوانا، ووجه إليك المحنة من أبواب شتى، وساق إليك الظلمة من كل الناس حتى ممن تحب، يعدك ويربيك لما هو أعظم من هذا بكثير، فهي دورة تدريبية من الله سبحانه وتعالى. لذلك يبقى القلب بعد معرفة الحقيقة سليما مطمئنا ساكنا، لا يعرف غلا ولا يحمل حقدا ولا يرد عداوة بمثلها ولا إساءة بمثلها، إنما يعفو ويصفح ويكظم ويتجاوز ويدفع بالتي هي أحسن، ويعامل الناس على مشهد الحقيقة التي يراها بنور بصيرته، ولا يعاملهم على حسب الظاهر. وهذه مزية من الله يصطفي إليها من كان عنده الاستعداد لهذا. وما أجمل ما سمعت من أحد الدعاة وقد تعرض لمحنة شديدة في أحد البلاد الإسلامية، تعرض لمحنة شديدة، فلما زرته قلت له: يا شيخنا، أراك تحتمل ما لا تحتمل الجبال الراسيات، على غير سوء بدر منك للخلق، إنما هو خير وإحسان وصبر وتفان. فابتسم ثم قال: الخلق خصومتهم لنا لا تعدو أحد أمرين، إما حظوظا وإما حقوقا، إما حظوظا وإما حقوقا، فإن كانت حظوظا للنفس وللدنيا فحاشا لمثلنا أن ينازعهم عليها فهي لهم، وإن كانوا ينازعون حقوقا أي لدين ولآخرة فإننا نحن نقبلها من الطفل الصغير ولا نعارض، وبالتالي لا يوجد لنا خصوم ولا أعداء، بالنسبة لنا لا يوجد لنا خصوم ولا أعداء، إنما الإنسان هو الذي يضع نفسه في الخانة التي يريد. على هذا الأساس أيها الأحبة، لو تجولنا بمشهد قلبي وفكري عبر تاريخ الإنسانية الطويل، نرى أن هناك صورا كثيرة محسنة سنت أبوابا من الشر وبدافع من أسباب محددة، وما زالت تتكرر وستبقى إلى قيام الساعة. فمثلا إذا بدأنا فنجد أن الشيطان، وقد كان طاووس الملائكة، عاد آدم وكاد له وخرج عن مراد الله وعن طاعته بسبب ماذا؟ بسبب عجب وبسبب كبر، فقال: أنا خير منه، فدفعه عجبه وكبره إلى أن يغمط الآخرين وإلى أن يزدري الحق وإلى أن يخرج عن نهج الطاعة لله سبحانه وتعالى. وتمضي الأيام ونمر بقابيل وهابيل، فنجد كيف أن الأخوين قتل أحدهما الآخر، قتل قابيل هابيل، وسن سنة القتل لبني آدم إلى قيام الساعة، وعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. ونجد أن الدافع لقابيل كان هو الحسد، كان هو الحسد. ونمر بيوسف عليه السلام وكيف ألقاه إخوته في الجب، ونرى أن الدافع هو الغيرة، لأن يوسف كان محظيا عند أبيهم أكثر منهم، وكان يتوجه إليه بالدلال أكثر منهم. وهكذا إذا بدأنا نمر بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد عاداه قومه وأخرجه الناس لمجرد أنه دعاهم إلى الحق ونبذ ما هم عليه من جاهلية، واتهموه بصور وفنون الإفك المنظم والكيد الرخيص. والدافع إلى هذا إنما هو إرث الجاهلية وعدم قبول الحق الذي وجهه إليهم. وهكذا يا أيها الأحبة، ولكن حينما نمر بكل هذه المحطات، بآدم وإبليس، بقابيل وهابيل، بيوسف وإخوته، بزكريا ومن يعني شطره، بيحيى ومن ذبحه، بمحمد ومن أخرجه، بلوط ومن طرده، وهكذا إلى قيام الساعة، نجد أن الأسباب تتكرر بين الناس وستبقى هي الدوافع والعلل هي إما عجب وإما كبر وإما حسد وإما حقد وإما غيرة وإما طمع وإما وهكذا. تجد الأسباب تتكرر وهي سبب الخصومات التي تتوالد بين الناس إلى قيام الساعة. لكن حينما نقف وقفة متأنية ونقول أين هم جميعا من آدم إلى هذه اللحظة، أين الفريقين، من كان على الحق ومن كان على الباطل، من كان معه الحق ومن كان عليه الحق، أين الجميع؟ تجد أنهم صاروا كلهم أثرا وذكرا، والكل الآن قد ارتهن بعمل. لكن إذا أردنا أن نعطي نتيجة النجاح، من الذي فاز، آدم أم إبليس؟ أجيبوني بكل بساطة، من الذي فاز، من الذي فاز، قابيل أم هابيل؟ هابيل المقتول الذي قاله لئن بسطت يدك لتقتلني، ما أنا يبسط إليك أو يدي إليك ليقتلك، البت ورفض أن يمد يده للقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في زمن الفتن أن نكون كخير ابن آدم، قال أرأيت لو رأيت بارقة السيف في يده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألق ثوبك على وجهك وكن كخير ابني آدم. من الذي ربح، زكريا أم الذين شطروه، يحيى أم الذين ذبحوه، لوط أم الذين أخرجوه، نوح أم الذين عادوه، موسى أم الذين طاردوه، محمد صلى الله عليه وسلم أم الذين اتهموه وحاربوه، من الذي ربح، من؟ حينما نجد الحقيقة تتجسد في قلوبنا، الكل الآن صار هناك مرتهن بعمله وسيجازى بجنة أو نار، فيطمئن القلب فتقول أن نتيجة الربح كانت لمن هم على الحق، فيطمئن من هم على الحق إلى قيام الساعة. لكن يتولد عن هذا الأمر حقيقة يطلق عليها مشاهد التوحيد عند الأذى. حينما يأتيك الأذى أو المحنة أو الفتنة أو أي شيء من أي أحد، حينما تأتيك الأذية والمحنة والفتنة والضر، قال يتولد في قلبك ما يسمى بمشاهد التوحيد التي تجعلك تترفع عن الخصومة وتترفع عن العداوة وتترفع عن أن ترد الإساءة بمثلها، إنما تصبح لك حالة ملائكية تسمو فوق كل ما يعد ويضج به البشر البتة، ولا يمكن أن تقابل أحدا بسوء قابلك به مطلقا، لأنك تعلم مسبقا ويقينا وتحققا بأن النتيجة الرابحة لك إن كنت تعلم نفسك على الحق وعلى الطريق المستقيم. من مشاهد التوحيد عند الأذية أي استقبال الأذى من الناس، أولا مشهد العفو، وهو مشهد سلامة القلب وصفاؤه ونقاؤه لمن آذاك، وحب الخير وهي درجة زائدة، وإيصال الخير والنفع له رغم أذيته لك وهي درجة أعلى وأعظم، فهي تبدأ بكظم الغيظ ومعناها ألا تؤذي من آذاك، ثم العفو ومعناها أن تسامحه بعد الأذية وأن تغفر له زلته، ثم يأتي بعد العفو الإحسان، ومعنى ذلك أن تبادله مكان الإساءة منه إحسانا زائدا منه. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل في علاه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: وليعفوا وليصفحوا. وفي الأثر: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. إذن هذا المشهد الأول يتولد عندك مباشرة عند استقبالك الأذية من الخلق، أول مشهد هو مشهد العفو، ومن ثم مشهد القضاء، وهو أن تعلم أنه ما آذاك أحد إلا بقضاء من الله وقدر منه، فإن العبد سبب من الأسباب، وأن المقدر والقاضي هو الله، فتسلم وتذعن لمولاك ولا تجد في قلبك جزعا ولا اعتراضا. ثالثا مشهد الكفارة، وهو أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك وحط من سيئاتك ومحو لزلاتك ورفعة لدرجاتك. قال ربي جل في علاه: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. انظر إلى كل الأذى الذي ينصب عليك: الهجرة أن يهجرك الناس، والإخراج من الديار وأخرجوا من ديارهم، والإيذاء في سبيل الله بكل صور، بدءا بإيذاء اللسان إلى إيذاء السنان، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا، والإنسان لا يحب أن يقاتل إلا إذا فرض عليه هذا، وقتلوا، وهذا مطلق الأذى بأن يقتلك الآخر. قال: لأكفرن عنهم سيئاتهم. من الحكمة التي يؤتاها كثير من المؤمنين نزع فتيل العداوة أيها الأحبة حينما يتجلى في قلوبهم مشهد الكفارة هذا. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال: بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وننظر الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكلمة سلم المسلمون تشمل كل المسلمين، سواء من أحبوه أو من أبغضوه، سواء من أعطوه أو من منعوه، سواء من نصروه أو من آذوه، تشمل كل المسلمين. المسلم الحق هو من يسلم المسلمون من لسانه ويده، أي أن تلقى من آذاك ببشر وبكلمة لينة وبوجه طليق لتنزع منه أتون العداوة وتطفئ نار الخصومة. قال جل في علاه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كن ريق البشر إن الحر شيمته صحيفة وعليها البشر عنوان. ومن مشاهد التوحيد في أذى من يؤذيك رابعا مشهد معرفة تقصير النفس، وهو أن هذا لم يسلط عليك إلا بذنوب منك أنت، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال ربي: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا المشهد يرجعك دائما إلى اتهام نفسك، وأن تجعلها نسبة دائما في كل ما يصيبك وتتهمها بالقصور والفتور والزلل والخطأ. خامسا هناك مشهد عظيم، وهو مشهد تحمد الله عليه وتشكره، وهو أن جعلك مظلوما ولم يجعلك ظالما. وبعض السلف كان يقول: اللهم اجعلني مظلوما لا ظالما. وهذا كابني آدم إذ قال خيرهما: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. سادسا، وهناك مشهد لطيف آخر وهو مشهد الرحمة، وهذا أعجبها، ولا يتمكن إلا من قلب صادق أراد ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو مشهد الرحمة، وهو أن ترحم من آذاك فإنه يستحق الرحمة منه، فإن إصراره على الأذى وجرأته على مجاهرة الله بأذية مسلم ومكابرته فيما هو عليه من اتباع حظ نفسه ومطامعه يستحق أن ترق له وأن ترحمه وأن تنقذه من هذا كله. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فلقد سماه أخا رغم أنه ظالم وطلب منك أن تنصره. قالوا: نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه، أي أن تمنعه عن ظلمه، وهذا من باب الرحمة له وبه. ولما آذى مصطح أبا بكر في عرضه وفي ابنته عائشة، ومصطح هذا كان قريب لأبي بكر وكان يربى في بيته ويطعمه ويسقيه ويعطيه وينفق عليه أبو بكر، ومع ذلك كان من أول المشاركين في فتنة الإفك حينما اتهمت السيدة عائشة بنت الصديق بأنها زنت بصفوان بن المعطل. كان لمصطح هذا دور كبير في ترديد الإفك وفي قوله. لما آذى مصطح أبا بكر في عرضه وفي ابنته عائشة، حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح، وكان مصطح فقيرا ينفق عليه الصديق، فأنزل الله عز وجل يعاتب الصديق ويوجهه، قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر حينما سمعها: بلى، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. فعفى عن مصطح وأعاد له النفقة وأحسن إليه، أيما إحسان. وقال عيينة بن حصن لعمر بن الخطاب يوما: هيه يا عمر، أعطنا أعطنا، فوالله إنك ما تعطينا من مالك، وإنك ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به عمر وهم بضربه، فصاح به الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالوا: فوالله ما جاوزها عمر أبدا، وكان وقافا عند كتاب الله، وأعطى عيينة وزاده. وقال يوسف لإخوته بعد كل الذي فعل به وتسبب برمه في الجب ورقه وبيعه وشرائه وفتنته وسجنه، رغم كل ما تسبب له، حينما قابلهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأعلنها صلى الله عليه وسلم في الملأ في من آذاه وطرده وحاربه من كفار قريش، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالها يوم الفتح واضحة وسطرها التاريخ تسطيرا. وفي الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولقد قال ابن المبارك: إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. قال بعضهم: موجود في الإنجيل: اغفر لمن أخطأ عليك مرة 7 مرات، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي من أخطأ عليك مرة واحدة فكرر عليه العفو 7 مرات ليسلم لك دينك وعرضك ويرتاح قلبك، فإن القصاص من أعصابك ومن دمك ومن نومك ومن راحتك ومن عرضك وليس من الآخرين. ولقد ورد أن الهنود لهم حكمة يقولون فيها: الذي يقهر نفسه أشجع من الذي يفتح مدينة، الذي يقهر نفسه أشجع من الذي يفتح مدينة، إن النفس لأمارة بالسوء. وبما أنه يا أيها الأحبة، بما أن العبد لا بد له من أذى مهما كان، فإذا كان الأنبياء لم يسلموا، يعني هل ترون خلقا أنقى وأصفى وأتقى وأكثر إحسانا من الأنبياء؟ ما أظن يمر على تاريخ البشرية، ومع ذلك كانوا أشد الناس بلاء لم يسلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وفي رواية ثم الأمثل فالأمثل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أوذي نبي كما أوذيت. بل إذا دققنا أكثر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى من الله، ما أحد أصبر على أذى من الله. ورد في الآثار أن موسى قال: يا رب أحجز ألسنة خلقك عني، فقال: يا موسى عني ما فعلت، عني ما فعلت. فنظمها الشاعر بقوله: إذا كان الله والرسول معا ما نجا من كلام الخلق فكيف أنا. لا بد من هذه. أو انظرت إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق ووهب وأعطى واصطفى واجتبى وأمد ورزق وتكفل ورعى وهو قيوم وهيمن، ومع هذا أشركوا به، جعلوا له أنداد، جعلوا الملائكة بناته، جعلوا العزير ابنه، جعلوا عيسى ابنه، اتهموا بأن يده مغلولة، بأنه فقير. واقرأ القرآن لكي ترى تقرير الله بالأذى الذي نسبه خلقه إليه وهو يصبر ويحلم. إذا كان الله لم يسلم من أذى الخلق، وإذا كان الأنبياء وهم أصفى الناس وأرقهم حالا وأعلاهم خلقا، وقابلهم الناس بما قابلوهم به، فإذا لا بد أن توطن نفسك على أذى إلى أن تلقى الله عز وجل، لا بد من هذا. وإما أن الأذى حاصل لك، وإما أن الأذى لا بد آتيك، سواء باسم دين أو باسم دنيا، سواء على أمر يعني صغير أو أمر كبير، سواء من حبيب أو من مبغض، سواء من قريب أو من بعيد، طالما أن الأذى لا بد آت، لا بد، من حيث تظن ومن حيث لا تظن، من حيث تتصور ومن حيث لا تتصور، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، طالما الأمر كذلك وهذه سنة الله الجارية النافذة، فأريد أن أقرأ عليك بطاقات من الله وجهها إليك لكي تكون لك سلوى وتكون لك نوع من الراحة والطمأنينة وتعطيك قوة صبر وتحمل، فلا تأخذك ردود الفعل، ولا تندفع إلى إحباط ولا يأس ولا قنوط، ولا تحكم على الخليقة بحكم الإلغاء، إنما تبقى مستمرا على ما أنت عليه من دعوتك وأخلاقك وإحسانك إلى أن تلقى الله، وكل ستجده بين يديك نورا يسعى يوم القيامة على الصراط حتى تصل به إلى أبواب الجنة. بطاقات منثورة من وحي السماء كتابا وسنة، آيات وأحاديث، تمعن فيها، دقق فيها، فهي هدية الله إليك، وهي باقات من الورود والزهور تنثر على مسيرتك الشائكة، مسيرتك الدامية، مسيرتك الحزينة إن أردت أن تحكمها بمقياس البشر، ومفرحة مربحة إن أردت أن تحكم عليها بمقياس رب البشر. لذلك بطاقات تتناثر بين يديك وعلى طول دربك وطريقك، تجد فيها السلوى والطمأنينة والسكون، وتدفعك إلى أن تصل إلى هذا المستوى، فتعامل الناس بهذه المشاهد التي مرت عليك من مشهد عفو وقضاء وكفارة ورحمة وما إلى ذلك، وتبقى على سلامة صدرك، ويكون حالك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خذ هذه البطاقات متلاحقة متواردة، افرح بها وتمعن، ولعل الله عز وجل يجعلها بلسما لجراحك، ما ينزف منها وما سينزف في الأيام المقبلة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي فلا تذوبوا حسرة وندما، ولا تهلكوا بكاء وأسفا، ولا تنقطعوا عويلا وتسخطا. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن يكفيك الله فيسددك ويرعاك ويدفع عنك ويحميك، فلا تخاف أحدا غير الله، إن الله مع الذين اتقوا، يدفع عنهم الأعداء ويعافيهم من البلاء ويشافيهم من الداء ويحفظهم في البأساء والضراء. لا تحزن، إن الله معنا، أن يرانا، يسمع كلامنا، ينصرنا على عدونا، ييسر لنا ما أهمنا، يكشف عنا ما أغمنا. ألم نشرح لك صدرك؟ أي أما جعلناه فسيحا وسيعا، مبتهجا مسرورا، ساكنا مطمئنا، فرحا معمورا. ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي نحن نكفيك مكرهم، ونصد عنك كيدهم، ونرد عنك أذاهم، فلا تضق ذرعا بكل ما يأتي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، عقيدة وشريعة والأعلون منهجا وسيرة، والأعلون سندا ومبدأ، والأعلون أخلاقا وسلوكا، والأعلون دنيا وآخرة. إن ربك واسع المغفرة، أن يعفو عن المذنب ويقبل التوبة، يقيل العثرة، يمحو الزلة، يستر الخطيئة، يتوب على التائب، فلم لا تفعل أنت كذلك؟ ولا تيأسوا من روح الله، فإن فرجه قريب، ولطفه عاجل، وتيسيره حاصل، وكرمه واسع، وفضله عام، وهو أرحم الراحمين، أن يشافي ويعافي، ويجتبي ويختار، ويحفظ ويتولى، ويستر ويغفر، ويحلم ويتكرم. فالله خير حافظا، أن يحفظ الغائب، يرد الغريب، يهدي الضال، يعافي المبتلى، يشفي المريض، يكشف الكرب. وعلى الله فتوكلوا، أي فوضوا الأمر إليه، وأعيدوا الشأن إليه، واشكوا الحال عليه، ارضوا بكفايته، واطمئنوا لرعايته. فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي فيفتح الأقفال، ويكشف الكرب الثقال، ويزيل الليالي الطوال، ويشرح البال، ويصلح الحال. ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي فيذهب غما، ويطرد هما، ويزيل حزنا، ويسهل أمرا، ويقرب بعيدا. كل يوم هو في شأن، أن يكشف كربا، ويغفر ذنبا، ويعطي رزقا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلى، ويفك مأسورا، ويجبر كسيرا. فإن مع العسر يسرا، أي مع الفقر غنى، ومع المرض عافية، ومع الحزن سرور، ومع الضيق سعة، ومع الحبس انطلاق، ومع الجوع شبع. ولكن لا تتعجل، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيحل القيد، وينقطع الحبل، ويفتح الباب، وينزل الغيث، ويصل الغائب، وتصلح الأحوال. فصبر جميل، فسوف يبدل الأحوال، وتهدأ النفوس، وتنشرح الصدور، ويسهل الأمور، وتحل العقد، وتنفرج الأزمات. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي ليصلح حالك، ويشرح بالك، ويحفظ مالك، ويرعى عيالك، ويكرم مآلك، ويحقق آمالك. حسبنا الله ونعم الوكيل، أن يكشف عنا الكروب، ويزيل عنا الخطوب، يغفر لنا الذنوب، ويصلح لنا القلوب، ويذهب عنا العيوب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي هديناك واجتبيناك، وحفظناك ومكناك، ونصرناك وأكرمناك، ومن كل بلاء حسن أبليناك. والله يعصمك من الناس، أي فلا ينالك عدو، ولا يصل إليك طاغية، ولا يغلبك حاسد، ولا يعلو عليك حاقد، ولا يجتاحك جبار. وكان فضل الله عليك عظيما، خلقك ورزقك، علمك وفهمك، هداك وسددك، أرشدك وأدبك، نصرك وحفظك، تولاك ورعاك. وما بكم من نعمة فمن الله، أي أعطى الخلق والرزق والسمع والبصر والهداية والعافية والماء والهواء والغذاء والدواء والمسكن والكساء. إذا سألت فاسأل الله، تجد العون والكفاية والرشد والسداد واللطف والفرج والنصر والتأييد. على الله توكلنا، وبدينه آمنا، ولرسوله اتبعنا، ولقوله استمعنا، وبدعوته اجتمعنا. فلا تحزن يا حبيبي، إن الله معنا. ولينصرن الله من ينصره، فيرفع قدره، ويعلي شأنه، ويتولى أمره، ويخذل عدوه، ويكبت خصمه، ويخزي من كاده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا إرادة ولا قدرة، ولا تأييد ولا نصر، ولا فرج ولا عون، ولا كفاية ولا طاقة، إلا بالله العلي العظيم. ألم نجعل له عينين يطالع كتاب الكون، ويقرأ دفتر الجمال، ويتمتع بمشاهد الحسن، ويسرح طرفه في مهرجان الحياة، ولسانا وشفتين، يتكلم بالبيان المشرق، ينطق بالحديث الجذاب، يتحدث بالكلمات الآسرات، يترجم عما في قلبه. لئن شكرتم لأزيدنكم فيعظم علمكم ويزيد فهمكم ويبارك في رزقكم ويتحقق نصركم ويكثر خيركم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي عامة وخاصة في الدين والدنيا، في الأهل والمال، في المواهب والجوارح، في الروح والنفس. وأفوض أمري إلى الله، أي أرفع شكايتي إليه، أعرض حالي عليه، أحسن ظني به، أتوكل عليه، أرضى بحكمه، أطمئن إلى كفايته. الله لطيف بعباده، يرزقهم إذا افتقروا، يغيثهم إذا قحطوا، يغفر لهم إذا استغفروا، يشفيهم إذا مرضوا، يعافيهم إذا جاءهم البلاء. لا تقنطوا من رحمة الله، لم يغلق بابه، لم يسدل حجابه، لم تنفد خزائنه، لم ينتهي فضله، لم ينقطع حبله. أليس الله بكاف عبده؟ يكفيه ما أهمه وأغمه، يحميه ممن قصده، يمنعه ممن كاد له، يحفظه ممن مكر به. فابتغوا عند الله الرزق، فعنده الخزائن، ولديه الكنوز، وبيده الخير، وهو الجواد المنان الفتاح العليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن يكشف كربه، يغفر ذنبه، يذهب غيظه، ينير طريقه، يسدد خطاه. اذكروا نعمة الله عليكم، كنتم أمواتا فأحياكم، وضلالا فهداكم، وفقراء فأغناكم، وجهل فعلمكم، ومستضعفين فنصركم. كم مرة سألت فأعطاك، وكم مرة طلبت فحباك، وكم مرة عثرت فأقالك، وكم مرة أعسرت فيسر عليك، وكم مرة دعوته فأجابك. ادعوني أستجب لكم، أي ارفعوا إليه أكفكم، قدموا إليه حوائجكم، اسألوه مرادكم، اطلبوه رزقكم، اشكوا عليه حالكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يزيل كربه وبلواه، يذهب ما أضناه، يعطيه ما تمناه، ويحقق له مبتغاه. تصدق بعرضك على فقراء الأخلاق، واجعلهم في حل إن شتموك أو سبوك أو آذوك، فعند الله العوض. إذا خاف ربان السفينة نادى يا الله، إذا ضل الحادي هتف يا الله، إذا اغتم السجين دعا يا الله، إذا ضاقت الدنيا بما رحبت على من ناله الأذى صاح يا الله، يا الله يراه عندما يطلبه. الله الصمد، تصمد إليه الكائنات، تقصده المخلوقات، تدعوه البريات بشتى اللغات ومختلف اللهجات في سائر الحاجات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ينير لهم الطريق، يبين لهم المحجة، يقيم عليهم الحجة، يوضح لهم الهداية، يحميهم من الغواية، يعلمهم من الجهالة، ينقذهم من الضلالة. رفقا بالقوارير، ولطفا بالقلوب، ورحمة بالناس، ورويدا بالمشاعر، وإحسانا إحسانا للغير، وتفضلا على العالم وعلى جميع الناس. اكتم الغيظ، تغافل عن الزلة، تغاضى عن الإساءة، اعف عن الغلطة، ادفن المعائب، تكن أحب الناس إلى رب الناس. باب ومفتاح، وغرفة تدخلها الرياح، وقلب مرتاح، مع تقوى وصلاح، قد نلت إذا النجاح، إذا بقيت في درب الكفاح. فضول العيش أشغال، والزائد عن الحاجة أثقال، وعفاف في كفاف، خير من بذل وإصراف. لا تحمل عقدة المؤامرة، ولا تفكر في تربص الآخرين، ولا تظن أن الناس مشغولون بك، فكل في فلك يسبحون. فسيكفيكهم الله، فيرد كيدهم، ويبطل مكرهم، ويخذل جندهم، ويفل حدهم، ويمحق قوتهم، ويذهب بأسهم، ويشتت شملهم. فأنزل السكينة عليهم، شفى غليلهم، أبرد عليلهم، أطفأ لهب صدورهم، وأراح الضمائر، وطهر السرائر. الكلمة الطيبة صدق، لأنها تفتح النفس، وتسعد القلب، وتدمل الجراح، وتذهب الغيظ، وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب، ورائد الضمير، وأول الفعل. ادفع بالتي هي أحسن، لترك الانتقام، ولطف الخطاب، ولين الجانب، والرفق في التعامل، ونسيان الإساءة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولكن لتسعد وتفرح روحك، وتسكن نفسك، وتدخل به جنة الفلاح، وفردوس السعادة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل يسر وسهولة ومراعاة للمشقة وبعد عن الكلفة وسلامة من التعب والإرهاق، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فيسعدون بعد شقاء، ويرتاحون بعد عناء، ويأمنون بعد خوف، ويسرون بعد حزن. ونيسرك لليسرى، تعبد ربك بحب وتطيعه بود وتجاهد فيه بصد، فيصبح العذاب فيه عذبا والعلقم في سبيله شهدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تكليف فوق الطاقة، وإنما على حسب الجهد وعلى قدر الموهبة وعلى مقدار القوة والصدق والإخلاص. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فإنا نهم أحيانا ونغفل أوقاتا، ويصيبنا الشرود ويعترينا الذهول، فاعفك يا رب. أو أخطأنا فلسنا معصومين ولا من الذنب بسالمين، لكننا في فضلك طامعون وفي رحمتك راغبون. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، فنحن عباد ضعفاء وبشر مساكين، وأنت الذي علمتنا كيف ندعوك فأجبنا كما دعوتنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فنعجز وتكل القلوب وتمل النفوس، بل يسر علينا وقد فعلت، وسهل علينا وقد أجبت. واعف عنا فنحن أهل الخطأ والحيف، ومنا تبدر الإساءة، وفينا نقص وتقصير، وأنت جواد كريم الرحمن الرحيم. واغفر لنا، فلا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يستر العيوب إلا أنت، ولا يحلم عن المقصر إلا أنت، ولا يتفضل على المسيء إلا أنت. وارحمنا فبرحمتك نسعد، وبرحمتك تعيش آمالنا، وبرحمتك تقبل الأعمال، وبرحمتك تصلح الأحوال. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وقد قال بأبي وأمي هو أمتي أمة مرحومة. اللهم اجعلنا من هذه الأمة حقيقة، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.